بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في باب الخوف من الشرك، قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يبدو فيه خطأ في بعض الطبعات حيث ذكر الحديث موقوفا وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وعلى الصالحين منهم خصوصا، وذلك أنه يخاف عليهم من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أخوف ما يخاف عليهم الشرك الأصغر، فذلك لأنه أشد ما يخاف على الصالحين. الشيطان لا يأتيهم من قبل فعل المعاصي أو ترك الواجبات، وهو يعلم حرصهم واجتهادهم على طاعة الله عز وجل، ولكن في تقليب القلوب وتزيين النيات الفاسدة. إنما يدخل إليهم الشيطان من باب الرياء والسمعة والأغراض الدنيوية لعبادة الآخرة، للعبادة التي يرجى بها وجه الله في الدار الآخرة. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فدل ذلك على أن من لم يرد إلا الدنيا لم يكن مؤمنا، ليس له في الآخرة إلا النار، وذلك دال على حبوط ذلك العمل، سواء كان يريد الدنيا بمعنى مالها وجاهها أو يريد الدنيا سمعة بين الناس بظن الصلاح والكلام على التقوى والورع والجهاد والعلم، أن يسمع الناس أن يسمع كلام الناس في ذلك عنه ويطلب رؤيتهم لعمله. وهذا الحديث يدل على أن الشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، وأن هذا التقسيم تقسيم شرعي وليس مجرد وضع اصطلاحي اتفق عليه العلماء، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم الشرك إلى شرك أصغر وإلى شرك أكبر. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر أنه الرياء، ومن هنا كان أيضا تقسيم الكفر إلى كفر أصغر وكفر أكبر، وتقسيم الظلم إلى ظلم أصغر وظلم أكبر، وتقسيم النفاق إلى نفاق أصغر ونفاق أكبر، وتقسيم الفسق إلى فسق أصغر وفسق أكبر. كل ذلك تقسيم شرعي بالقياس على هذه على هذا التقسيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على الفرق في الحكم بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وقد سبق أن بينا أن الشرك الأصغر في حكم الدنيا وفي حكم الآخرة في جملته ملحق بالكبائر، وأنه دون الشرك الأكبر، وهذا بين واضح. وأن إطلاق القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به يحمل على الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دخل فيه الشرك الأصغر لأنه كما ذكرنا دون الأكبر، الله أعلم. فبعض العلماء ذكروا أن يسير الرياء هو الشرك الأصغر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الرياء. فالرياء سواء كان في بعض الأعمال أو في كثير منها، طالما لم يقع الرياء في أصل التوحيد فهو من الشرك الأصغر. ونعوذ بالله من الرياء والسمعة. نقول لأن بعض العلماء أطلق أن يسير الرياء شرك، ولا نظن أنه قصد بذلك أن كثيره شرك أكبر، ولكن قصد أن القليل منه شرك أصغر، فهذا تحذير شديد وتنفير عنه، لأنه إذا كان اليسير منه شرك أصغر فكيف بالكثير. لا يعني بذلك، وهو منقول عن ابن القيم رحمه الله ونقل عنه غيره ذلك، أن الرياء يسير الرياء هو الشرك الأصغر. لا يقصد بذلك أنه إذا كثر منه الرياء فقد أشرك الشرك الأكبر، كما ذكرنا إذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لم ينقض إيمانه ولم يزل إيمانه بالكلية، ولكن إذا كان يرائي بعمله بالفرائض ويرائي بنفقته ويرائي بصيامه ويرائي بحجه وعمرته فهذه الأعمال حابطة. والرياء طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالعبادات، وهو مشتق من الرؤية، ومثله التسميع، السمعة والتسميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. التسميع أي طلب سماعهم لعبادته وطاعته، يطلب أن يسمع الناس ذلك، فإما أن يتحدث هو، وإما أن يتوسل إلى أن يتكلم غيره ليسمع الناس، وتسر نفسه إذا سمعهم يذكرونه. وإن كان مرد هذا الأمر عند أهل الإيمان إلى الاستبشار بنعمة الله سبحانه وتعالى، يعني أنه ليس كل من استبشر أو فرح بسماع ثناء الناس عليه يكون مرائيا مسمعا، بل كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل الصالح فيثنى عليه به، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذا كما ذكرنا إذا كان هو يريد وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء، ولا يسعى إلى أن يرى الناس أو يسمعوا بعمله، ولكن إذا وقع ذلك ظن ورجى من الله عز وجل أن يكون جعل له الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين قبولا لعمله وليس فرحا بما عند الناس، والفرق بينهما أدق من الشعر. أعني أن الذي يعمل لأجل الناس ويدل فرحه بثناء الناس عليه ورؤيتهم لعمله على ريائه الخفي ووجود الشرك في قلبه باطنا، وبين من يستبشر بفضل الله عز وجل وبرحمته ويرى أن الله هو الذي أجرى الألسنة بذكر الثناء عليه ويطلب الثناء عليه من عباد الله المؤمنين لأنهم شهداء الله في أرضه، فقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، لا يطلب ما عند الناس لأجل الناس، ولكن لأنه علامة على ما على محبة الله ورضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم شهداء الله في أرضه. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق، يعني يثنون عليه أهل الإيمان، يثنون عليه والمتقدمون والمتأخرون يذكرونه بالخير، فهذا لسان الصدق في الآخرين. فطلب هذا هو علامة على مرضاة الله عز وجل، والمؤمن يستبشر بما يجعله الله عز وجل بشرى له ويفرح بذلك، لكن الفرق يسير جدا، ولذلك لا بد أن يحذر الإنسان على نفسه ويتهمها إذا وجد الفرح والسرور بكلام الناس، وليفتش دقيقا وليفتش تفتيشا دقيقا في نيته، هل أنه يريد من ذلك ما عند الناس أم أنه يستبشر بفضل الله ويرجو رحمته حسب ما يفكر فيه ويخطر بباله وما يغلب على قلبه وعقله، ما عند الله أم ما عند الناس، ماذا يقول الناس وماذا يصنعون. ومحك ذلك غالبا فيما إذا وقع أمر يخالف فيه كثيرا من الناس ويذمه الناس إذا فعله. والله عز وجل قد يبتلي بعض الصالحين بما يكون فيه انتقاص من بعض الناس لهم ونقد منهم لهم، فهل يترك الحق من أجل أن يترك الناس نقده ولومه، أم أنه يتحمل ذلك في سبيل الله عز وجل ويظل على الحق وإن لامه الناس وإن عاتب عليه العاتبون وإن ذمه الذامون. فإذا كان الأمر على الإخلاص استوى عنده ذامه ومادحه. وكذلك من محكات الفصل في هذه المسألة عندما يختصم إليه مادحه وذامه، فلا شك أن الفطرة الإنسانية يميل الإنسان فيها إلى المادح دون الذام، يعني ما جبل عليه الإنسان من ذلك حتى وهو طفل صغير، فهل يدفعه ذلك إلى أن يعطي الحق لمادحه دون ذمه، أو أنه ينتقص ممن ذمه وينتهز الفرصة ليأخذ حظه ونصيبه، أم أنه يستحوذ له حقه حتى ولو كان ذاما له. ولذلك قالوا أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، وأن يقبل الحق من ذامه كما يقبله من مادحه. فإن كثيرا من الناس يقبل كلام بعض من مدحه ويتغاضى عن عيوبه لأجل مدحه له، ولا يستسيغ أن يقول من يذمه ويخاصمه قول حق، فربما يرده عليه وربما يخالفه تعصبا وجهالة منه، يخالفه في كل ما يقول من أجل أنه أبغضه أو عاداه أو وقع منه ذم له، فيحتمله العداوة على أن لا يكون منصفا وعلى أن يرد الحق إذا صدر منه. وإذا كان أهل الإيمان يقبلون الحق من الشيطان لو قاله، فكيف بمن كانت بينهم وبينه عداوة. فهذه بعض المحكات التي يبحث الإنسان عندها عن حقيقة الفرق الدقيق بين أنه يستبشر بفضل الله وتلك عاجل بشر المؤمن من ثناء الناس، أما أنه يريد ما عندهم دون ما عند الله، أو يريد ما عندهم من المدح والثناء بالإضافة إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. لكن على أي الأحوال يظل المؤمن خائفا أن يكون قد دخل إليه شيء من الرياء وساعد على عمله وكان ذلك دافعا في الحقيقة لأداء ذلك العمل، نسأل الله العافية. قال ابن رجب رحمه الله في أقسام الرياء، قال: تارة لا يراد بالعمل سوى المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، ولا يشك مسلم في حبوط هذا العمل. هذا ملخص ما ذكره ابن رجب رحمه الله، بمعنى أنه لو كان في وسط غير هؤلاء المؤمنين لما صلى ولا صام، وهذا يعرف في كثير من الناس إذا ولد في بيئة فيها طلب المعصية أو مدح الناس فيها على المعصية، ككثير من الفساق والفجار وقطاع الطرق وأمثالهم يمتدحون من أفسد أكثر ومن فجر أكثر، فلو ولد إنسان في وسطهم فهل يسعى إلى فعل هذه المنكرات مثلهم لينال مدحهم؟ وإذا ولد وسط المؤمنين صلى لأجل صلاتهم وصام لأجل صيامهم تعودا على أو طلبا للمدح أو فرا من المذمة، هذا إذا كان الأمر كذلك فعمله حاضط بلا نزاع بين العلماء، لا يريد إلا المخلوقين، لم يصلي إلا لهم، فهذا يصلي الرجل من أجل رجل ويصوم من أجل رجل. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء في أصله، يشاركوا الرياء، أن يريدوا الأجر والذكر، يريدوا ما عند الناس من الذكر الحسن ويريد الأجر من الله بزعمه، أو هو نفسه تحدثه بأنه يطلب الأمرين معا، فالنصوص تدل على بطلانه كذلك، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه كله للذي أشرك، يكون كل العمل للذي أشرك لا يقبل الله منه، وهو إذا كان للذي أشرك لا يملك له الذي أشرك به شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا تسمية الرياء شركا، وهذا صريح في هذا الحديث. قال: وتارة يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، يعني أثناء العمل أو قبله أو بعده، الناس يذكرونك، الناس يمدحونك، سيعجبهم شأنك، سيعجبهم كلامك، سيذكرونك بالخير. قال: فإن كان خاطرا ودفعه لم يضره بلا خلاف. ينبغي أن يدفع الإنسان هذه الخواطر بأن الله هو المطلع عليه، وأنه هو الذي يجازيه، وأنه لا يريد إلا وجه الله عز وجل، يجاهد نفسه بأن يصرف فكره عن مدح الناس وعن ثنائهم وعن منزلته في قلوبهم، يفكر في منزلته عند الله وموقفه غدا بين يدي الله في القيامة، ويعلم أن الرياء محبط للعمل، يكره ذلك له النفاق، يكره له ذلك الرياء حتى يبغض الرياء، ويفكر في مرضات الله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا الذي يدفعه به، وكذلك يدفعه بالدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. فهذا لا يضره إذا جاهد ودفع خواطر الرياء، وخواطر الرياء لا تصبح عزائم وإرادات إلا إذا استمرت واستقرت حتى تنبت العزم، تدفع إلى العمل، وتكون هي المحرك لذلك العمل، فتكون إرادة غير وجه الله. الخواطر لا تسمى إرادات، ومجرد حديث النفس لا يسمى إرادة، بل يثاب الإنسان على ما تركه من خواطر المنكر، من خواطر المنكر ومن خواطر الفساد، ومنها الرياء، يثاب على مجاهدته ودفعه لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وقال: إنما تركها من جراي، أي من أجلي، تركها خوفا مني. فهذا كما ذكرنا لا تسمى الخواطر إرادات إلا إذا استمرت واستقرت وتكررت حتى تدفع إلى العمل، والإرادة الجازمة مع القدرة ينتج عنها العمل بلا تردد ولا شك. فمن هنا كانت هذه الخواطر إنما هي بذر يلقيه الشيطان في نفس الإنسان، يستمر معه أو يقطعه، استمراره معه يسقيه مرة بعد مرة حتى يضرب بجذوره في أرض القلب، ويظل كذلك إلى أن ينتج الثمار المرة من طلب مدح الناس وكراهية ذمهم، فيؤدي ذلك إلى أن يعمل من أجل هذه الغاية، ويحب التفرد بالكمال المظنون الموهوم، ويكره تفرد ويكره فعل غيره للخير، لأنه سوف ينقص تفرده من ذلك. ولو كان صادقا في حب الله عز وجل وإرادة وجهه لفرح بعبادة الناس ربهم، وكره معصيتهم، لأنه يحب أن تنتشر الطاعة في الأرض، ويكره انتشار المعصية والتفريط في حق الله سبحانه وتعالى. قال: فإن استرسل معه، إن استرسل معه هذا الخاطر، فهل يحبط عمله حتى تم العمل على تلك الخواطر؟ وهذا بلا شك يؤثر سلبا في أنه ربما أدى إلى سهولة العمل عليه، فإذا كان مع الناس سهل عليه العمل، وإذا كان بعيدا عنهم صعب وشق، نسأل الله العافية. فهذا الذي يسترسل هل يحبط عمله بذلك؟ أم لا يضره ويجازى على أصل نيته. وليس المقصود النقص في أمر الضرر، بل من قال يضره أن يحبط عمله. ولا شك أن من لم يسترسل معه خاطر الرياء أكمل وأفضل ممن استرسل معه الخاطر. وما استطاع الشيطان أن يسترسل معه في تلك الخواطر إلا لأنه وجد أرضا صالحة لهذه الخواطر، وإلا إذا وجد نوعا من القبول لهذه الخواطر. ولو كانت كراهيته لمعصية الله عز وجل بالرياء تامة فإنها تلفظ هذه الخواطر. وإذا كانت كراهته لهذا الرياء واستعاذته بالله عز وجل منه تامة، فإن الله عز وجل يعيده منه وينجيه منه، وربما يعني جعل عمله في السر والعلانية، توفقه الله عز وجل أن يكون عمله في السر والعلانية سواء. وإلا فعبادة السر أيسر في تحقيق الإخلاص من عبادة العلم. لذلك نقول أن قوله إن استرسل معه هل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته، المقصود عدم حبوط أصل النية. والأقرب ذلك والله أعلم، ففيه خلاف بين علماء السلف، رجح ابن رجب رحمه الله ومال إلى أنه يجازى على أصل النية ولا يحبط ذلك العمل بالكلية، خصوصا أن النية وقعت ابتداء إخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأتت الخواطر بعد ذلك. لكن ساعة من دفع إلى العمل، ساعة ما قرر أن يعمل، كان يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية عظيمة الأهمية في سلوك المؤمن والإخلاص، أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من طلب الجاه والمنزلة بالعمل الصالح عند الناس. وإن كان طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالدنيا حاصرا للكثيرين من الناس، وهو أيضا مذموم، فإنه توجه لغير الله سبحانه وتعالى. وطلب رؤية الناس عموما أمر مذموم، بل أكثر الخلق ينفقون أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم في طلب رؤية الناس. وما أهلك الكبراء والسادة والملوك والرؤساء إلا ذلك، هذا الذي دفع الكثيرين منهم طلب الجاه والمنزلة بالدنيا. وكما خرج قارون في زينته فهو يطلب مدح الناس لأن عنده من المال، كما قال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر، قال تعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فهو كأنه يستدعي بصرهم أكثر، شاعر أنهم لم يبصروا كما ينبغي، أفلا تبصرون أنتم كأنكم لا ترون ملكي. فهو يريد أن يرى الناس ملكه على الدوام، وهو يتجر بالدنيا يطلب رؤيتهم بالدنيا. قارون طلب بالمال، النساء يطلبن بالجمال، يطلبن أن يتحدث الناس عن جمالها وأناقتها ومنظرها الرائع وثيابها الفاخرة، والناس يتباهون بما ذكر الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. التفاخر بالأموال والأولاد، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا كله من هذا الباب الخطير الذي يفتح، أو هو في الحقيقة ملازم لأمراض العجب والكبر والفخر والخيلاء والبخل وعامة الأمراض الإبليسية المهلكة نعوذ بالله. لذلك اصطلاح أهل العلم على أن الرياء طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالعبادات لا يعني أن طلب الجاه والمنزلة بالمال والولد والملك والسلطان والجاه والجمال وفي زماننا المراكب الفارهة والمنازل الفاخرة والسيارات والمحمول وغير ذلك مما يريد فيه وجه الناس، فهذه أيضا أمر حبطة. لكن صاحبها لم يخطر بباله أن يتقرب إلى الله ولم يظهر ذلك للناس. فصاحب الرياء بالعمل الديني أعظم خطرا، لأن الشيطان لبس عليه أكثر. أهل الدنيا يعرفون أنهم أهل دنيا، وأما هذا فخدعه الشيطان فأظهر أنه من أهل الدين ولبس على الناس أنه يريد الآخرة، وهو في الحقيقة إنما يريد شيئا من الدنيا كما يريدون، وإن كان يظهر التدين وإظهار أنه يطيع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال في الحديث: قرب الجنة والنار، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. كما نقول فيما مضى: الفرق يسير بين إرادة وجه الله عز وجل واعتبار ثناء الناس أو الفرح بثناء الناس من باب الاستبشار بجوده وفضله، والفرق بين هذا وبين طلب ما عند الناس لأجل أنه يطلبهم هم، يريدهم هم، الفرق يسير جدا يخفى على الإنسان نفسه. وهذا الباب باب خطير، فإذا كان هذا في الجنة وهذا في النار فهذا أدق من الشعرة، كما أن الصراط في الآخرة الذي يوصل إلى الجنة والذي من حاد عنه وقع في النار أدق من الشعر وأحد من السيف، فكذلك الصراط المستقيم في الدنيا فيما يتعلق بأمر النيات أمر خطير، نسأل الله العافية. ففي الحديث قرب الجنة والنار، لأن من لم يشرك دخل الجنة، ومن أشرك ولقي الله عز وجل مشركا دخل النار. وهذا الحديث يقول أن من أشرك بالله شيئا دخل النار وإن كان من أعبد الناس، يعني مع شركه أو قبل شركه، وذلك أن إبليس كان عابدا حبطت عبادته بالشرك، شرك الإباء والاستكبار والعياذ بالله. فلو كان أعبد الناس ولو كان نبيا من الأنبياء وهو لا يتصور، ولكن على سبيل الفرض قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتبين أنه لو وقع الشرك من نبي لحبط عمله، فكيف بمن دونه؟ لذلك هذا الأمر لابد أن يكون منا على بال وأن ننتبه له أعظم انتباه. وفي هذا الحديث بيان أمر العاقبة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله، إذن العبرة بأن تموت على أمر التوحيد. ولذلك نقول: الشرك الأصغر والكبائر وترك الفرائض أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج الخطر العظيم على صاحبها، على من تركها أو فعل الكبائر، أن ينزع منه التوحيد عند الموت، أن لا يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا، خصوصا كلما ازداد نصيبه من الشرك الأصغر اقترب خطوة إلى الأكبر، حتى لم يعد بينه وبينه شيء إلا شيئا يسيرا ربما وقع في لحظة، وربما فقد الإيمان عند موته بشك أو بتكذيب أو إباء واستكبار أو استحلال لما حرم الله، نعوذ بالله من ذلك. لذلك إذا تعود الإنسان مثلا على ترك الصلاة فليس بينه وبين الكفر والشرك حاجز يحجزه، يوشك أن يقع في ذلك بأيسر طريق. إذا تعود على شرب الخمر، على الزنا، على السرقة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، حين يخرج من دائرة الإيمان وإن بقي معه شيء من الإسلام، لكنه على خطر أن لا يلقى الله بالتوحيد. ولذا إذا كان السلف ومع صلاحهم وعلمهم وعبادتهم يبكون خشية على أنفسهم من أن ينزع منهم التوحيد عند الموت، وإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام لا يأمن البلاء ويقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول القلوب بالعباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا كانوا هؤلاء يخافون من أن تزيغ قلوبهم، والمؤمنون من ورائهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فكيف بمن يرتكب الشرك الأصغر، وكيف من يرتكب الكبائر ويدمن عليها؟ الخطر عظيم أن لا يلقى الله عز وجل بالتوحيد. ولذلك قلنا في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به من لقي الله على ذلك، من مات على ذلك، من مات مشركا، لأن الحديث قال من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. فهذا دليل على حسن خاتمة من وحد الله عز وجل عند الموت، وأنه إن لقي الله لا يشرك بي شيئا، وكان قبل ذلك قد أتى ملء الأرض خطايا للقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة. قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأشد ما يكون الشيطان على ابن آدم عند الموت، لأنه يفوته بعده، فإذا فاته عند الموت فاته إلى الأبد. إذا نجا من الشيطان في لحظة الموت نجا إلى الأبد، فيشتد عليه جدا. ولذا كان من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فهناك فتنة عند الموت، آخر فترة في الحياة. إذا ثبت الله العبد المؤمن الثابت بالقول الثابت ثبته عليه إلى أن يلقاه نجا عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فيحتاج الأمر إلى معرفة الشرك للحذر منه. وقد ذكر الشيخ في أبواب بعد ذلك في الكتاب أنواعا متعددة من الشرك، بينها كل منها في باب مستقل، جمعنا مختصرا فيها.